ولا يخلع أحدهما مثل جزمة القاصرة إذا لقى مسح عليها مع الجرب بعض الفنادق القاصرة تحت الكعب إذا مسح عليها مع الجرب يبقى الجميع ويخلع أنفنا عن الجميع مثل النعل إذا مسح على سور النعل مع الجرب إذا خلع النعل يخلع الجرب يعني صار شيء كشيء واحد. أما إذا مسح على الجرب وحده ما مسح على النعل ولا على الجزمة فأدخل ولا مسح على الجرب يكون حكم الجرب النعل خلعها وبقى أوقعها ما كانت الجزمة خلعها وبقى يكون حكم الجرب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا. مسح يجوز تخلعها لا بس لكن لا اعتقاد أن قد انغسل الظل وإذا خلعتها لحاجة يعني وليت القطين أو لأسباب أخرى أما إذا خلعها لأجل يغسل باعتقاد أنها غسل أو لا لا يخلعها ثم يلبسها ويمسح عليها يخلعها هي تريد أن تتوضا إذا في خلاء في أثناء مدة مسح يقول يجوز مسح هذا لا هذا قول ضعيف لا صلى الله عليه وسلم إذا خلعها بطلت الطهارة إذا خلعها بعد الحدث بطلت الطهارة أما قياس ذلك على بعض الروايات عن الحسن وبعض الصلاة ليس على حلق الشعر هذا قول ليس بشيء ليس بشيء نعم الصواب عليه من فرح العلم ودخل اجماع من العلم لما تخلع الخف بطل الموضوع يفهم بعد الحدث يعني نعم نعم نعم نعم معه رقاش رواية الحسن بس رقاش على حلق الشعر فلا مسح بعدها لا مسح ثم حلق رأسا لا يقول هو نعم هكذا لا مسح ثم خلع لا يقول هذا قياس فاسد لا يمسح الرأس مو خاص بدرج الشعر نعم يمسح رأسه سواء على شعر وما عليه ولا أصلح نعم يمسح نعم بخلاف الخف إنه يمسح على الخف خاصة مؤقت مسح مؤقت والرأس يمسح دائما ما في توقيت نعم يمسح على الجلد وعلى الشعر كذا نعم فليس من جنس الخف نعم المدة والاستمرار على الوضوء مسح استمر على الوضوء وانتهى المدة يخلع ولا يصلي بالوضوء ذاك هذا هو الذي ينبغي بعض العلم يرى ان لا باس لان حصل بقاء الطهاره والقول له قوته لكن الاولى انه يخلع لانه لا يصلي بطهاره الليل لا يمسح المده ان كانت المده ثلاثه ايام او يوم المغيب ولم يحدث يوم ولا غيره فالاولى يخلع في هذه الحاله ويتوضا من جديد لان المده تبقى منتهى نعم مسح من حرام نعم مسح الله من حرام ظاهر النصوص انه مسح الحظ والسبعة لأنه مطلقة عند طول عن الجميل ومن ذلك أيضا والإبناء قائم على أنه مع المسلم أنا في السفر حظوا جميعا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بنفس الوقت ويروح يتوضا في الحمام والحمام معروف من محل الباب يمشي في التراب في المحلات يمشي في الاكل لانه اذا خلاها بطل طهارته على خلق الخفين بطل طهارته ينظف مواضع الخف مواضع الرطع حتى لا يلقى في اذى ولا لا صلي فيه يعني يشفى بالتراب لا يمشي على الانسان يمشي على المسؤول تزمات هذه يمشي على الجوارب وإذا دخل خلع الخف تزمه جعلها في الحال صلى في الجوارب إذا مسح الجوارب كيف؟ إذا مسح على الجوارب تبقى فيه تبقى فيه راحة إذا مسح الجزمة يسمع عن شيء طاهر أو لا يمشي الجزمة إذا يبقى فيه تبقى فيه الجزمة ولكن إذا أرد في المسجد لاحظها حتى ينظفها نعم لا أنا فتن أو جوربين ما لا يمسح عليها إنه مثلا يجعل لها جورب تحتها جورب يسعى جورب بل نعم كبيرة هذا الجورب نعم ما يشترط صحيح ما يشترط ما جاء الشرط في خطين أما الجبيرة لا إذا صار الجرح وجعل على الجبيرة ولو على طهارة أجزاء ليس على جورب لأن الجرح مو على هواء قد يصيبه في حال في الطاهر لا يكفي الصحيح يكفي الوجه صوابك وبس مطلقة ولا حاجة للتعليم ولا يزال جدا لا تحل مثل ذلك يعني ينبغي لها راعي الجميرة بهذا الحاجة إذا جاء بين الجميرة تيمم ونفسها ما لها أصل ما لها أصل يعتبر وإن ذكره بعض الفقهاء من كلام غيره فلا أصل له. ولما غسل ولم يمس بس فإن لم يتمس هذا ولا هذا فتيمم. وإذا كانت جماعه زائده يزيل الزياده يزيلها ولا يتيمم. اشتراط لبس الوارد بعد انها من غسل او من غسل الاولى ولا بس الجواب الاولى يصبح حتى يكمل هذا الاحوط وكيف مسهما على طهاره. فإن غسل القدر اليمنى في الملابس لبس او لبس اجزع على صحيح فان ادخل ما طهر فيه لا في الكون يبقي اليمنى حتى يغسل اليسرى احوط فلو ثلاث عباده. يقول باب نواقض الوضوء. نواقض العلاقه المراد هنا المفسدات التي تفسد الوضوء ويحتاج معها المؤمن الى تجديد الوضوء لاداء الصلاه ونحوها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عده احاديث لا اله الا ذلك. الاول حديث انس بن مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرهم إلى شعل عهده حتى تخفئ رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني ورسول في مسلم. لفظه في مسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولما كان لفظ أبي داود أوضح ذكر لفظ أبي داود بما فيه حتى تفق رؤوسهم لأنه يوضح معنى النوم الذي ورد في رواية مسلم. وهو أن نومه كان تخفيق وليس استغراق، والمعنى أنهم يصيبهم النعاس وحركة الرأس من النوم، وليس المراد النوم الثقيل لم يزل معه الشعور ويحصل معه الغفلة وعدم الشعور بما قد يخرج. وهذا وارد في احاديث كثيره النعاس، وهو شيء يصيب الانسان مبادئ بالنوم ولكن لا يكون معه الاستغراق بل يزول معه الشعور وانطلاق الوجع. هذا يدلنا على انه لا ينزل الوضوء، وان كل مره يخفق الانسان يحس بالنوم والظهور كل هذا لا ينقض الغموض، وانما ينقضه النوم المستغرق الذي يزيل معه الشعور. وهذا على الصحيح لا فرق فيه بين المضطجع وبين الجالس وبين الساجد والراكع وبين القائم، هذا هو الصواب. وفرق قوم بين المضطجع وغيره والمتكي وغيره، ولكن الاحاديث اضاف اليها وجمعت بينها تدل على ان الحكم واحد، وان من استغرق في النوم وزال شعوره هذا هو الذي ينتقل الوضوء قائما او قاعدا مضطجعا او جالسا على اي حال كان. اما النعاس وما يكون معه بوجود الشعوب من حوله من القراء او الناشئين او المتكلمين او المتحدثين، ولكن يشعر بشيء من النعاس وشيء من الليل الى النوم، هذا لا ينتقل الوضوء بذلك. وهذا وجاء بين هذه الروايات وبين روايه صفوان بن عسال السابقه، ولكن من غاية الغموض والنوم عن معاوية الآتي لأنه وكاء السهي. فالنوم الذي ينطلق معه الوكاء ويحصل معه النقض هو النوم المستغرق الذي يزيل معه الشعور، هذا هو النوم الناقض. وأما الذي وقع من الصحابة هو ما يحصل من النعاس، هذا كل جلوس الإنسان في الصف ينتظر الصلاة قد يصيبه النعاس ويبقى نام، وليس مراد النوم الذي يحصل به زوال الشعور. وجاء بعض الناس يقضون ينبهون، كل هذا لا يمنع من كون النوم ليس بمستغرق، الانسان قد يحصل له النعاس فرق عن الراس ثم ينبه، ولازم من تنبيهه انه زال شعوره. في بعضها انه اقيمت الصلاه عند مسلم فجاء رجل فقال يا رسول لي حاجه، فجعل يناجيه حتى طال النجا ونام الناس ثم صلى ولم يتوضاوا. هذا كله يدل على ان المراد بذلك ما يحصل للناس من النعاس وحركه الراس من خفقان النوم وما يتعلق بذلك من الفتور وظهور امارات الميل الى النوم. الحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها في قصه فاطمه بنت ابي حبيش

بخلق دفع شهوة، وأما إذا خرج عن مرض وحلة فهو من جنس الأحداث الأخرى من جنس البول، لأنه يدعي الوضوء ولا يجب غسل الأنثيين بل يغسل طرف الذكر للأصابع لأنه خارج فيكون الوضوء فقط، إنما يكون موجب الغسل إذا كان دخل بلذة كما يأتي محله إن شاء الله الماء من الماء. صلاة الخوارج أقسام، من الدم من البول من المني من المذي، فالبول والمذي والدم نجسة، والمني وحده طاهر ولكنه يوجب الغسل إن كان بلذة وكان بلذة، وإن كان عن مرض يوجب الغسل وكان عن النواقض فقط الوضوء. وهناك ناقض آخر هو الريح، ويسمى المساء إذا كان لا صوت له، والضراط إذا كان له صوت، وهو ينقض الوضوء ولكن لا يجب الاستنجاء لأنه شيء لا رطبة له ولا يؤثر في المخرج، فلا يجب الاستنجاء. من الاستنجاء من البول والغائط والمذي لا من الريح، فهم الريح فلا يجب الوضوء. ما كان النوم هكذا مس الذكر الصدر هكذا كله في الابل هذه تجب الوضوء ولكن لا تجب الغسل ولا تجب الاستنجاء. فإذا خرج من الإنسان ريح أو أكل أحمد الإبل أو نام أو مستفرجه فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي تمسح يعني ولا يلزمه الاستنجاء، فالاستنجاء إنما يكون خارج رطب مؤثر في المخرج كالبول والغائط والمذي. أما ما لا أثر له كالريح أو لا صلة له بالمخرج كأكل أحمد الإبل والنوم هذا يلزمه الشرعي إنما يتمسح قصى أطراف الإنسان دون استنجاء. ولو استنجى الإنسان مثلا الضحى هنبين أو غائط ثم جاء وقت الظهر ولم يتوضأ فإنه يتوضأ في أطرافه فقط ولا يعيد الاستنجاء، لأن الاستنجاء كما ما تقدم لإزالة النجاسة وقد حصل فيلزمه الوضوء الشرعي وهو غسل الأطراف فقط. فالعامة إذا سمع الوضوء يعتقد أنه الاستنجاء، وعرف الشارع الوضوء غسل الأطراف، وهو الله في قوله جل وعلا إذا قلت والصفا سجدوك من الآية، هذا هو الوضوء الشرعي، أن تبدأ بقصد وجهك يعني نظر الله بالاستنشاق والوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين، هذا الوضوء الشرعي وهذا يسمى التجديد من الناس يسمى التمسح، فليس فيه استنجاء. وإن الاستنجاء فيما إذا قال أو أتى الغائط فإنه يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج الى الصلاه لم يتوضا خرجه احمد رحمه الله وضعفه البخاري. حديث جاء من طريق عروه عن عائشه، من طريق عروه غير مسمى وقيل عروه بن الزبير وقيل غيره، وجاء من طريق ابراهيم التيمي عن عائشه عند النسائي وهو منقطع لان ابراهيم لم يسمع منها، ولعل البخاري اراد هذا المنقطع. أما رواية أحمد هي سليمة لما رواها بسند جيد عن وكيع عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة خالته من محبة بعض النساء ثم خرج وصلى ولم يتوضأ فقال لها لعله أنت، فضحكت. المقصود أن حديث عائشة هنا رواية أحمد سليم وسنده لا بأس به، وحديث ابراهيم التيمي عن عائشه عند النسائي وان كان في انقطاع فيكون شاهدا لحديث عائشه هذا ومؤيدا له، ومنه يحتج على ان مس المراه لا يكون الوضوء. وادخل اهل العلم في ذلك فقال قوم ينقض الوضوء، واحتجوا بقوله تعالى او لمستم النساء من القراءه الاخرى او لمستم النساء، قالوا الراجل لمس جنس مس اليد، وقال عبد الله المسعود رضي الله عنه وجماعة، وقال آخرون ليس المراد المس اليد وإنما المراد هو الجماع، الله يكني عن الجماع النسيس والملامسة والمباشرة وليس المراد مس اليد، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وجماعة، وهذا قول أظهر وأصح لأن الأصل سلامة الوضوء سلامة الطهارة، هذا هو الأصل، فلا تنقل الطهارة إلا بدليل واضح لا شبهة فيه، ولأن

وكان يقتصد قد جاء عن صلى توضع بمد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه كان يقتصد بالماء هذا هو المشروع مشروع المسلم الوضوء ان يقتصد وان يكفي صلاه الماء ولو كان على فنجان سنه الاقتصاد في ذلك وغفر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا عليه الصلاه والسلام وفي شرعيه العنايه بالوضوء والدلك هو مرس الشيء والعنايه بالمر الذي عليه وهذا مستحب وليس بلازم لان غالب الاحاديث هي ايضاء الماء على الاعضاء وغير ذلك ايضاء الماء على الاعضاء هو الاسباب اذا مر على الاعضاء هو الاسباب فان ذلك العضو بان يستحب وجهه ومعك خروجه فهذا مزيد عنايه لازاله ما قد يكون هناك من اوساخ ولعل هذا مستحب عند دعاء الحاجه اليه ولعله ذاك لان دعت الحاجه الى ذلك يعني انه وان كان قليلا فإن الدفل لا مانع منه إذا دعت الحاجة إليه وسبق لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل بعض الستارة ودعه أخرى في بيان الجواز والمهم هو إسباغ الماء وأن يكون مسحا ويكون إسراء ماء على أعضاء هذا هو الواجب إذا دعت بعض الأحيان أو دعت الحاجة إلى الدفل بعض الأحيان فهذا مستحب وسنة وليس الواجب إذا لم تركه الكبير من الأحيان عليه الصلاة والسلام ودعوه من باب الأسراء ولكن يدلف ويحتوي على قاعدة بعض علماء اللغة الهجوز في المكان لأن بعض علماء اللغة قال إذا تجاوزت الأفعال المشهورة بالظن والكسر في مضارعها فما سواها يكون فيهم الظن والكسر يفعل ويفعل ويعرف أن يصف عنه أنه ما بيسر يدلفه والحديث الثاني حدي عبد الله بن زيد أيضا انه راى الذي سخر من فيه مال ورى ما لم يخله براسه فهذا هو البيهقي هذا يسمى لابنه من صح سنده على استحباب اخذ الماء من رجلين غير ماء الراس والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم الاحاديث الصحيحه كعبد الله بن عمر المتقدم وغيره انه كان يمسح راسه بماء واحد مع الرجلين هذا هو المحفوظ في الاحاديث الصحيحه وكان يمسحه ماء فيما أن يخلع من الرأس لكن صح من البيهقي هذا فيعرف من فعله في بعض الأحيان يفعله بعض الأحيان ولا يتيسر لي مراجعة البيهقي وتدبيره وما روى هذا الحديث وصوره اليوم إن شاء الله وهو ما أفيدكم بالنتيجة إن شاء الله لكن ظاهر كلام الحافظ أن غير محفوظ أخذ المال للأذنين ولهذا قال بعده وأصبح مسلم لكن يهضى الله راسه في راسه من غير فضل يديه فانه محفوظ يعني انه صلى الله عليه وسلم مسح الراس بماء جديد غير الماء الذي بقى في يديه من غسل الذراعين وهذا لا شك هذا هو كامل الحديث وذكر من راسه ماء جديدا غير الماء من الذراعين فانه هو محفوظ في الحديث الصحيح وكان يحفظ راسه ماء جديدا فانه هو الواجب اما رفعه الاثنين ومحفظ الاركي وقال ابن عمر ياخذ ماء جديدا فلا شك في جواز ذلك لا باس ياخذ ماء جديدا ولا سيما اذا كان الماء الذي ضعيف استغرقه في الراس وغمسه في اليدان ياخذ له ماء جديدا لكن اذا كان في اليدان رطبتين كفى مسؤولتين بماء الراس اما كون ذلك في السنه في بعض الاحيان ويستحب ياخذ ماء جديد بعض الاحيان هذا يحتاج الى العنايه بجواز ذلك وما جاء في معناها وإن تمكت فإنه الأصل هو أنه لا ينفذ تمسحان بماء الرأس هذا هو الأصل وهذا هو المحفوظ المعروف ولكن لا مانع من مراجعة اكتمال البيهقي ومراجعة معناها للتثبت في الأمر لأن كونه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء مستقل لا يمنع من كونه يأخذ ماء لأذنه بعض الأحيان إذا ثبت به السند وسبق لك أنه صلى الله عليه وسلم قد يخلي وحيته بعض الأحيان ويتركها بعض الأحيان لبيان السنة وأن التخليل ليس بواجب ما كان التخليل أصابع يديه واليدين تقدم أنه سنة لأنه لم يطع في كل الحديث وفي ظهر كلمة الحديث أنه يغسل القدمين والذراعين غسلة واحدة وفي ذلك التخليل لبيان الجواز وبيان أن المرة تكفي والمرتان أفضل والثلاث أكمل كما تقدم

مسح الراس ثم الرجلين وهكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا كما دعا الله عز وجل ويجب عليهم التاسي صلى الله عليه وسلم والسير على ما شرع عليه وترتيب كما رتب عليه الصلاه والسلام. والرابع حديث جابر ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ادار الماء على رفقيه فيرد رغبته بإسناد ضعيف لأن في إسناد لمن لا احتج به وأبو ذلك ذكره هنا ويعلن حاله وأنه ضعيف لكنه رحمه الله لم يؤذن منه ما يكون مقامه في الدلالة على أن المرفقين وأن الكعبين داخلان رأسه فانكر هذا الحديث الضعيف ولم يأتي بما يكون مقامه في الدلالة على هذا الأمر. وذكر مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فلما غسل يديه أشعر في العون ولما غسل يديه أشعر في الساق وقال هكذا رأيتم من يتوضأ عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن المنفق مرسوم وأن الكعب مرسوم وأن قوله هنا كعبين وهنا منفقين معنى مع ومعنى منفقين ومع الكعبين كما في قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم من مع أموالكم. فالسنة تفسر القرآن وتبين لنا أن إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها والقاعدة أن إلى لا يدخل ما قبلها ما بعدها فيما قبلها لأن ذلك النهاية بعد ما بعدها غير داخل ما قبلها إلا بدليل كما في قوله جل وعلا هم أتموا الصيام إلى الليل فالليل ليس محل الصيام فجاء الليل أرتب الصائم. أما هنا فما بعدها داخل كما قبلها وعنده المرافق إلى مع المرافق وعنده الكعبين مع الكعبين مجليفا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى في العمود وفي الساق فدل ذلك على أنهما الكعبين والمرفقين مرسولان. الله سبحانه وتعالى على تم الله رواية البرع من الأمر أو الشعر يكون للإستحباب ودي الشريف الواجب مع المستحب في أشياء ولا يزم لأن مقارنة حجه ضعيفة مقصان ولا الزقصان حجه ضعيفة فقد يحصل الواجب مع المستحب وهو في هذه العائشة عشر من الفطرة خلافة الاستنشاق وإذا أن نحن نوم وهنا واجبان نوم وضع مع السواك ومع رأس الشارب ومع رأس القرآن إلى آخر الزمان. الحديث دل على وجود الميامنة أظهر نوم الحديث يبدأ بما بدأ الله به يعني شموله للوضوء بعد تعميم الباب نعم كان ورد في الحديث نعم والميامنة من الألفاظ لا يهم الأسباب نعم الأولى بمعنى أن محصورة في صور الأصل عدم بهما قال له هذا الأصل إلا بدليل يدل على مفهومه. اسم صحيح محفوظ ولا واحدة من روايته هذا محفوظ جرى رواية عثمان ولكن ذكر أبو داود أنها غير صحيحة من تفريط حديث عثمان. هذا الحديث الأول تقدم عليه أبو هريرة ولا تنحيه هو خليه أبو هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبو هريرة لمن لم يكن اسم الله عليه هذا هو أبو داود ولا من شأن الطيب. وهذا الحديث طرف والفاظ منها لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يصل الله عليه ولكنها كلها ضعيفة من أهل العلم. وكذلك حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحديث أبي سعيد الخدري بن الترمذي رحمه الله وغيره مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكنها كلها على ودارها على ضعفاء ولهذا قال احمد رحمه الله لا يثبت هذا الباب شيء لا يثبت في باب